شيخنا أحد الأخوة سأل عن قضية تسبيح يعني بالإصبع بالعقد، في ورد يقول صيغة معينة في هذا؟ كان يعقد التسبيح بيمينه العقد، وعقدنا بالأمام من هذا الباب.